السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وكان الحديث ولا يزال في الكلام على توحيد الربوبية، وانتهينا إلى الحديث لما قاله الشارح رحمه الله تعالى بقوله: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، إلى قوله: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان. تفضل يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. أحسنت. سبق الكلام إشارة على الكلام على توحيد الربوبية، أن هذا هو التوحيد الفطري التي جبلت عليه النفوس، والإشارة أيضا إلى بعض صور الشرك في هذا التوحيد. وقلنا إن الشرك في التوحيد، في توحيد الربوبية، له معنيان. المعنى الأول إثبات خالق مع الله تعالى مساو له في الصفات، مشارك له في الأفعال، وهذا لا يعرف عن طائفة في الوجود البتة. وأشهر من عرف عنه تجاهل الخالق سبحانه وتعالى هو فرعون، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى: إنما جحد ذلك عدوانا وظلما، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الصورة الثانية فهي إثبات خالق مع الله غير مساو له في صفاته، لكنه مشارك له في بعض أفعاله، وهذا الذي وقع في بني آدم، وله صور مختلفة أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها، مثل شرك المجوس وشرك الصابئة أصحاب الهياكل والكواكب، وسيأتي الكلام عليهم، وشرك النصارى أيضا هو في الربوبية، وشرك بعض عبدة الأوثان الذين ادعوا لهذه الأوثان شيئا من الربوبية، وشرك القدرية الذين قالوا بأن الإنسان يخلق فعله استقلالا، وشرك بعض القبوريين الذين يزعمون أن أولياءهم ينفعون أو يضرون، وشرك الصوفية في الأقطاب والغوث والأوتاد والأبدال والنجباء وغيرهم ممن سموهم، وزعمهم بأن الله سبحانه وتعالى قد وكل إليهم التصرفات في بعض الأمور. فهذه الصور كلها من صور الشرك في الربوبية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن للعالم صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. وصدق رحمه الله تعالى كما قلنا، هذا النوع الأول من أنواع الشرك في الربوبية، لا يعرف أحد في الوجود أنه قال بمثل هذا. وأقرب الناس قولا لهذا وإن لم يقولوه بنفسه المجوس والمانوية، فقال: فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن ظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. هذه هي النتيجة. الثانوية من المجوس هم عبدة النار القائلون بأن للكون إلهين، إله للخير وإله للشر، ولكنهما غير متساويين كما تبين. قال: والمانوية، المانوية هم أصحاب وأتباع ماني ابن فاتك الحكيم، وهذا ظهر بعد المسيح عليه السلام، واتخذ هو وأتباعه دينا بين المجوسية والنصرانية، خليط بين المجوسية والنصرانية، يقول بنبوة عيسى وينكر نبوة موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وزعم أن العالم مركب من أصلين قديمين هما النور والظلمة ما يزالان ولا يزال. فهؤلاء هم أشهر من عرف عنهما أنهما يقولان بخالقين بربين، لكنهما مع ذلك لا يقولون بأنهما متساويين. نعم. قال: وأما النصارى، وهذه الطائفة الثالثة التي ظهر شركها في الربوبية، فالقائلون بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، يقولون الخالق واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، كيف الثلاثة تكون واحد والواحد يكون ثلاثة؟ قال: وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، لأنهم يقولون بأن اللاهوت حل في الناسوت، والناسوت هو الجسم الإنساني الذي يمثله المسيح عليه السلام، واللاهوت هو الخالق الرب الإله سبحانه وتعالى، فإن الإله أو جزءا من الإله حل في الجسم الإنساني فأصبح جزءا من الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يقولون بالتثليث ويقولون بالحلول، وقولهم في الحلول أفسد من قولهم بالتثليث، مع أنهم يزعمون أن الله واحد، أن الخالق الرب واحد سبحانه وتعالى. قال: ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ويضرب بذلك المثل في كثرة اختلافهم في تفسير معنى الرب، كيف تكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وليس لهم قولا واحدا معقولا يقبل يمكن أن يصدق به، بل حتى هم مضطربون في ذلك، بل يقولون إن هذه الأمور لا تقبل النقاش ولا يستوعبها العقل، إنما تؤخذ هكذا مسلمة من غير نقاش أو تفسير، ولم يتفقوا على معنى واحد يمكن أن يكون معقولا يحل هذا اللغز العجيب الذي زعموه. طبعا أنتم تعرفون أن التثليث دخيل على النصرانية، أدخلته الوثنية على يد بولس في القرن الثالث من ميلاد المسيح عليه السلام من أجل تحريف التوحيد وصرف الناس عن دين الله عز وجل، كما اجتال الشيطان الموحدين من قوم إبراهيم عليه السلام إلى الشرك بعد أن كانوا على التوحيد قرابة 10 قرون، فكذلك هذا الشيطان الإنسي اجتال الموحدين من النصارى الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام بعد 3 قرون من بعثته عليه السلام، حتى أوقعوهم في الشرك الذي لا زالوا إلى هذه الساعة يؤمنون به ولا يجدون له تفسيرا معقولا يقتنع به الإنسان أو يقبله العقل. يقول: حتى لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. طيب، فمن تفسيراتهم ومن يعني محاولة تبريرهم لهذه الخرافة وهي التثليث، قال: فإنهم يقولون هو واحد بالذات، واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. فما هو الأقنوم؟ الأقنوم تارة يفسرونه بالخواص، وتارة يفسرونه بالصفات، وتارة يفسرونه بالأعيان الأشخاص. فيقولون واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. ما هو الأقنوم؟ إما الصفات أو الخواص أو الأعيان والأشخاص إلى غير ذلك من هذه الترهات. قال: فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص يعني بالأعيان. وهذه كلها من الأمور التي لا يقبلها العقل. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. هذه هي النتيجة مع شركهم ومع خرافتهم ومع كلامهم وخزعبلاتهم هذه، إلا أن النتيجة أنهم لا يقولون بأن هناك خالقين متماثلين، وهذه هي النتيجة من هذا الكلام. أنا لا أريد حقيقة أن نقف طويلا عند مثل هذه الأمور لأن الفائدة فيها محدودة. قال: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت أن للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السم. يقول المقصود أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين أي خالقين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. سبق أن أشرنا إلى أن المتكلمين ومن قبلهم من الفلاسفة صرفوا جل اهتمامهم وعلومهم وأفكارهم وجهودهم وأذهانهم إلى إثبات هذه البديهة التي لا خلاف فيها البتة لا بين الموحدين ولا المشركين. فكانت كل جهودهم في الوصول إلى إثبات أن خالق الكون واحد، وهذه القضية بديهية لا نزاع فيها أصلا، المشركون لا ينازعون فيها، فرعون نفسه الذي كان ينازع في أول الأمر لما عرف الحقيقة وحصلت ساعة الاضطرار أعلن الحقيقة التي كان يخفيها في نفسه هو من كان معه، المجوس المانوية وغيره من جميع الطوائف التي تقول بالخالقين يقولون إنهما غير متساويين. فلماذا هذا الجهد وهذا التعب وهذا بذل هذه الأفكار والأمور لإثبات أمر لا نزاع فيه البتة؟ لذلك فإن من الفروقات بين المنهج القرآني ومناهج المتكلمين والفلاسفة أن القرآن يستدل بالأمور البدهية على الأمور التي تحتاج إلى دليل، يستدل بالأمور البدهية. أما عند المتكلمين فهم يستدلون على إثبات الأمور البدهية، وهذه فيها من الصعوبة، إثبات الأمر البدهي فيها من الصعوبة ما لا يخفى، لأن أمر بدهي لا نزاع فيه، كما يقول الشاعر القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يجيك إنسان في النهار الشمس القايلة يقول أثبت أني في النهار الآن، كيف تثبت له هذا؟ تقول هذه الشمس، يقول لا، قد يكون هذا كوكب من الكواكب السيارة ما هم بلا. تقول الساعة 12، يقول هذه يمكن تكون 12 من الليل. طيب كيف تثبت له هذا الأمر البدهي؟ هذه من الأمور الحقيقة الصعبة جدا. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول: فهؤلاء لإثبات هذا الأمر الفطري، الأمر الواضح، الأمر البين، تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، وكلما بنوا دليلا عقليا طبعا بعيدا عن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قام المقابلون لهم فهدموه من أصوله. فكلما استدل المتكلم بدليل على إثبات وحدانية الخالق نقضه الفلاسفة، وكلما أقام الفلاسفة دليلا على إثبات الخالق نقضه المتكلمون. لماذا؟ لأن السلاح الذي البنيان الذي يبنون عليه بنيان هش ضعيف لا يقوم على دليل، إنما هي اجتهادات بشرية ويعني تركيبات عقلية بشرية. كما يبني هذا دليلا يأتي الآخر ويهدم هذا الدليل بعقل مماثل مثل هذا الدليل. بل كما مر معنا في أول الحديث أن بعضهم ينقض ما بناه هو بنفسه من ما يراه حقيقة ودليل على مسألة ما، فيأتي ويفكر ويرى أن العقل يهدم هذا البنيان الذي بناه ويمسي وهو لا يعرف شيئا، كلما بنى شيئا هدمه. وهذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أنه لم يكلنا إلى عقولنا وإلى ضعفنا وعجزنا، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى لنا الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله علينا وعلى الناس أجمعين. لكن هؤلاء الذين حادوا عن طريق الرسل وأرادوا أن يصلوا إلى الحقائق من غير طريق المرسلين وقعوا في مثل هذه الأمور وهذه المصاعب التي لا يصلون فيها إلى نتيجة. يقول: حتى تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، مع أنه بدهي، مسألة أوضح من أن يعني في كل شيء في الوجود يدل على إثبات الخالق سبحانه وتعالى، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. في كل شيء، الفطرة والوجدان والنظر والفكر والعقل وكل شيء، كل ذلك يدل على إثبات الخالق سبحانه وتعالى وعلى أنه الواحد المتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، كما أنه المتفرد في عبوديته وإلهيته سبحانه وتعالى. النظر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في هذا الكون، كل شيء في المخلوقات، كل مخلوق هو دليل على خالقه سبحانه وتعالى. فمع هذا الوضوح وهذا البيان وهذه البدهية، فقد وقعوا في ما وقعوا فيه من إثبات الأمور الواضحة البدهية. فإذا كان هذا حالهم في الأمور الواضحة البدهية، فكيف بالأمور التي تحتاج إلى إثبات بدليل يعني غير بدليل قوي؟ يقول: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. الدليل التمانع هذا دليل عقلي على إثبات أن خالق الكون واحد، على إثبات الربوبية. ما هو دليل التمانع؟ قالوا: هو لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياء أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. ثم بدأ يعني هذه الاحتمالات الثلاثة، يعني نفترض عقلا أن هناك خالقين تعالى الله، فهناك جسم ما أو إنسان ما يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، يريد أحدهما تحريكه والآخر تسكينه. فهنا لا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن تتحقق إرادة كل واحد منهما فيكون الجسم متحركا ساكنا في آن واحد، وهذا مستحيل. وإما أن يعجز عن تحقيق إرادتيهما، والعاجز لا يكون إلها، وأيضا هذا ممتنع مستحيل. إذن لم يبقى إلا أن تتحقق إرادة أحدهما ويكون الآخر عاجزا، وعليه فإن من تحققت إرادته هو الذي يستحق أن يكون إلها خالقا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذه خلاصة ما يسمى بدليل التمانع، وهو دليل عقلي كلامي. يقول الأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، يعني يكون الجسم أو الإنسان حي ميت في آن واحد، أو الجسم متحرك ساكن في آن واحد. والثالث ممتنع وهو امتناع إرادتيهما، لأنه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون، وهذا رفع لنقيضين، وهذا مستحيل. قال وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح، والآخر عاجز لا يصلح أن يكون إلها. المصنف رحمه الله تعالى سيأتي في تفصيل هذا الدليل بعد عدة صفحات، يمكن حوالي 6 أو 7 صفحات، يعيد الكلام على هذا الموضوع، لأنهم حاولوا أن يستدلوا على هذا، قالوا إن هذا الدليل له شاهد من القرآن، وهو دليل عقلي مأخوذ من القرآن، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وسيأتي كلام المصنف عليه في تفصيله. قال وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل أنت وين تجاوزنا موقف لي آسف تفضل. قال رحمه الله تعالى وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. أحسنت بارك الله فيك. نعم، يقول هنا المتكلمون أرادوا أن يلبسوا هذا الدليل لباسا شرعيا، فقالوا إن هذا الدليل العقلي هو ما هو المقصود بقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية، ومعنى هذا أن هذه الآية هي في إثبات الإلهية لا في إثبات الربوبية، وهذا ما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بسطه والرد عليهم في هذه الدعوة، فإن الآية في إثبات الإلهية لا في إثبات الربوبية، ودليل التمانع الذي زعموا هو في الربوبية لا في الإلهية، فهذه الآية تختلف في دلالتها عن هذا الدليل العقلي الذي وضعوه. والسبب في ذلك أنهم لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، بل لا يعرفون من التوحيد إلا الربوبية، لا يعرفون من التوحيد إلا الربوبية. أما التوحيد الفارق بين الموحد والمشرك، التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، فإنهم لا يعرفونه ولا يعرجون عليه البتة، كما سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. يقول لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، الأمر ليس كما زعموا. ثم بين ذلك في الصفحات التالية التي سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. قال: بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق الكون وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقل لمن السماوات قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن التوحيد الفارق بين الموحدين والمشركين هو توحيد الإلهية، أما توحيد الربوبية فالمشركون الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم كانوا يقرون به بصراحة النصوص، النصوص الصريحة الدالة على إثبات هذا التوحيد، توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهذا إثبات الخلق. وفي قوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وهذا إثبات الملكية، أن الله مالك كل شيء، لأن توحيد الربوبية قائم على إثبات الخلق والملك والتدبير، على هذه الأمور الثلاثة: أن الله هو الخالق، والله هو المالك، والله هو المدبر سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذا التوحيد الذي لا ينازعون فيه لم يدخلهم في الإسلام، ولم يرفع عنهم وصمة الشرك لشركهم في العبادة، الذي هو الشرك في توحيد الإلهية الذي هو الفاصل بين الموحدين والمشركين. فهذا هو إيمانهم، وهذا هو توحيدهم الذي حكى الله سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو المالك المتصرف، ومع ذلك هم يشركون في عبادته سبحانه وتعالى. وكان من تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فهم يثبتون أن الله هو الخالق، والله هو المالك، والله هو المدبر المتصرف، بدليل أنهم في عبادتهم لأصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومع ذلك هذا التوحيد وهذا الإيمان المجمل لم يدخلهم في لم يخرجهم من الكفر ومن الشرك، ولم يدخلهم في الإسلام، لأنه ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. قال: وهذا كان أصل شرك العرب. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة الموجزة إلى أسباب ظهور الشرك، إلى أسباب ظهور الشرك في عند البشر. فمن أسباب ظهور الشرك، والسبب الأول هو اعتقاد أن هذه الأصنام أنها لقوم صالحين من الأنبياء والصالحين، أو بتعبير آخر هو الغلو في الأنبياء والصالحين والأولياء والملائكة وغيرهم، غلوا فيهم وعظموهم فوق وجعلوهم في منزلة فوق منزلتهم، فبدأ الشرك ودخل الشيطان إليهم من هذا القبيل، وهو جانب الغلو في الصالحين، فهو أوسع أبواب الشرك، وهو السبب الرئيس في نشوء الشرك في البشرية كما سيأتي توضيحه بعد قليل. قال تعالى حكاية عن قوم نوح. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. أحسنت. نعم، يقول: وهذا كان أصل شرك العرب الذي هو الغلو في الصالحين، بل في البشرية عموما. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وهو أول رسول أرسل إلى قوم مشركين. وأول شرك وقع في الأرض إنما كان في قوم نوح، فأرسل إليهم وبعث فيهم نوح عليه السلام لردهم إلى التوحيد. وكانت البشرية على التوحيد 10 قرون كما جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فجاءتهم الشياطين وصورت لهم تلك التصاوير، وبنوا على تلك، على كان هناك كما جاء في الأثر هنا في قول الله تعالى، في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء، هذه كانت أسماء لقوم صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. هذا اختصار لقصة دخول الشرك كما هو معروف إلى البشرية، لأن أولئك هذه الأسماء لأولئك الصالحين لما ماتوا جاء إليهم الشيطان فقال: لو جعلتم على أمكنتهم التي كانوا يتعبدون فيها بعض الصور أو بعض التماثيل من أجل أن تذكركم بحالهم وعبادتهم فتكون عونا لكم على عبادة الله عز وجل، فدخل إليهم من هذا الجانب وهو جانب الغلو، وصور لهم أن المسألة فيها أنها وسيلة من وسائل العون على طاعة الله وعبادته، فصوروا تلك الصور ووضعوا تلك التماثيل، فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم قال: أنتم في غفلة، هؤلاء ما كانوا وضعوا هذه الصور وهذه التماثيل إلا لأن هؤلاء لهم جاه عند الله وهؤلاء قوم صالحون، فكانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل ليقربوهم إلى الله زلفى، فمن هنا دخل وبدأ الشرك في قوم نوح، فبعث إليهم نوح عليه السلام. هذا أصل الشرك بالنسبة للبشرية، إلى أن قال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الشرك الذي كان في قوم نوح هو بعينه الشرك الذي كان عند العرب ودخل إلى العرب، وهو الغلو في الصالحين. فالأصنام التي كانوا يعبدونها لا يعبدونها لذواتها، إنما لما تمثله من كونها رموزا لعباد صالحين، منات والعزى واللات، ذلك الرجل الصالح الذي كان يلت السويق، فعكفوا على قبره وفي رواية على المكان الذي كان يجلس عليه، وقالوا إن هذا مكان مبارك، مكان رجل صالح، شيئا فشيئا حتى عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى حقيقة تلك العبادة في قوله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بهذا يتبين أن شرك العرب الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو امتداد لشرك قوم نوح، وأصله وسببه هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته ورحمته بهم وحمايته لجناب التوحيد كان أشد عليه الصلاة والسلام ما يكون على قطع كل الأسباب التي قد تكون سببا في وقوع الشرك ودخوله إلى الأمة، فكان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على أمته في سد الذرائع المؤدية إلى الشرك، حتى وإن كانت شكلية، حتى وإن كانت ألفاظا، حتى وإن كانت قد لا يؤبه بها لما يترتب عليها مع تقادم الزمن من شرك خطير يقدح في أصل التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حمايته عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وعلى سده الذرائع التي قد يولج منها إلى الشرك. فذكر حديث أبي الهياج الأسدي، والحديث في مسلم، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قبرا مشرفا إلا سويته، وذلك لأن هذه وسيلة وذريعة إلى عبادة القبور وهو البناء عليها، ولذلك حرم الإسلام البناء عليها كما سيأتي. فكل قبر مشرف أمر علي رضي الله تعالى عنه أبي الهياج أو أبا الهياج الأسدي أن يسويه بالأرض، وذلك بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لقطع دابر الشرك ومنع الوسائل المؤدية إليه. بعض الناس يقول إن هدم القبور، قبور الأولياء والأنبياء والصالحين، هذا من عدم تعظيم شعائر الله، بل هو هدم لمراكز الشرك وذرائع الشرك، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه، وأمر علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي في قطع الأسباب التي تؤدي إلى الشرك. قال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وكذلك التماثيل والصور التي تعلق وتعظم هي من أكبر أسباب الشرك، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يطمسها، أمر عليا أن يطمسها، وأمر علي أبا الهياج في طمسها، لأنها ذريعة من الذرائع المؤدية إلى الشرك. يعني الفرق بين الذريعة والوسيلة، الذريعة هي ما أدى إلى الشر، والوسيلة ما أدى إلى الخير، وإلا فإن المعنى معناهما واحد أو مؤداهما واحد، لكن تطلق الذريعة على ما أدى إلى الشر، فلذلك يقال الذرائع المؤدية إلى الشرك، ولا يقال الوسائل المؤدية إلى الشرك. والوسائل هي ما كان مؤديا إلى الخير، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وهو ما كان مؤديا إلى الخير. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، يعني أنتم تلاحظون الآن للأسف انتشار التماثيل في كثير من بلدان العالم، وتقليد بعض المسلمين في بعض البلدان المسلمين ألا تجد ميدانا ولا غيره إلا وهذه التماثيل، نسأل الله العافية، وهي من أكبر الوسائل المؤدية إلى الشرك. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته مخبرا عن حال اليهود والنصارى محذرا من فعلهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به المسلمون ما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم. قال: يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني كان قبر في المقابر مع مقابر المسلمين، لكن خشي أن يبنى عليه بناء وأن يتخذ مسجدا، فقبر عليه الصلاة والسلام بناء على الحديث الذي جاء، حيث قبض عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة في حجرتها التي كان توفاه الله سبحانه وتعالى فيها، وقبر معه صاحبا كما هو معروف، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف للجميع أنه دفن عليه الصلاة والسلام وقبر في بيته في حجرة عائشة ولم يكن في المسجد، إنما دخلت الحجرات أيام الوليد بن عبد الملك سنة 94 للهجرة بعد توسعة المسجد من جميع الجهات، فأدخل من ضمن ذلك الحجرات التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن قبره لم يكن في المسجد في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني طبعا قرار كما يقولون سلطاني، وإلا فإن العلماء في ذلك الوقت كسعيد بن المسيب وغيره أنكروا على الوليد عمله ذلك، لكنه يعني أقدم على ما فعله اجتهادا منه في ذلك الوقت. على كل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، أو كره أن يتخذ مسجدا. وهذه من حماية الصحابة رضي الله تعالى عليهم وحرصهم على تحقيق ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فيلاحظ أنهم هنا جمعوا بين الذريعتين المؤديتين إلى الشرك، ما هما؟ بنوا على قبره، قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، فجمعوا بين البناء على القبور وتصوير التماثيل لهؤلاء الصلحاء من الأنبياء والصالحين وغيرهم. وهاتان من أكبر الذرائع المؤدية إلى الشرك، وهو البناء عليها على القبور وتعظيمها، أو بناء التماثيل والتصوير بالنسبة لهم. فهؤلاء جمعوا بين السوءتين، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس، أي في آخر حياته في مرضه صلى الله عليه وسلم، أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. والحديث: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل هناك أبلغ من هذا التحذير وهذا التأكيد وهذا الحرص منه عليه الصلاة والسلام في البعد عن هذه الذرائع المؤدية إلى الشرك؟ ألا أولا ذكر أنه من فعل من كان قبلهم، وهذا تحذير لنا، ثم قال: ألا، وأداة ألا للتنبيه، انتبهوا لهذا الأمر، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا تأكيد في النهي المعنوي في عدم اتخاذ القبور مساجد، ثم أكد ذلك بالنهي اللفظي، قال: ألا، قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فهاتان صيغتان للنهي في قوله لا تتخذوا القبور، وفي قوله أنهاكم عن ذلك، من باب التأكيد على حرمة هذا الاتخاذ لما يترتب عليه من ذرائع تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، بسبب ماذا؟ بسبب الغلو والمحبة والتعظيم وغير ذلك من الأمور التي يدخل منها الشيطان إلى بني آدم حتى يوقعهم في الشرك. فإن الشيطان لا يرضى من ابن آدم حتى يخرجه من التوحيد إلى الشرك، هناك استريح، أما ما دام أنه على التوحيد في قلبه ذرة من الإيمان فإنه لا يقر له قرار أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. قال رحمه الله: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه نعم. هنا رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر السبب الثاني من أسباب الشرك. السبب الأول هو الغلو في الصالحين وهو سبب شرك قوم نوح، والسبب الثاني هو بسبب عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لها، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذلك أن الصابئة كانوا يعبدون الكواكب والأفلاك والنجوم، ويزعمون أن لهذه الكواكب وحركاتها واجتماعها وافتراقها أن لها تأثيرا في الأرض وفي الأحداث التي تكون في الأرض، وهذا أصل الشرك المنجمين إلى وقتنا الحاضر. وللأسف شرك المنجمين إنما هو امتداد لشرك قوم إبراهيم، شرك الصابئة الذين يقولون إن للأفلاك وحركاتها واجتماعها وافتراقها إن لهذه آثار على واقع الأحداث التي تكون في الأرض. ولذلك ما يسمى بالطوالع وما يسمى بالبروج وغير ذلك من الأمور، والتنجيم وقراءة الفنجان وغير ذلك من الأمور، وما هو منتشر الآن للأسف في بعض الصحف، في بعض المجلات، في بعض الإذاعات، في بعض القنوات، وكثير من المسلمين للأسف يتصلون بهم ويقول إن برجك كذا وإن سيكون لك كذا وإن إلى غير ذلك من الأمور. إذا كان برج المرأة التي تريد أن تتزوجها إذا كان برجك كذا وبرجها كذا فإن هذا يترتب عليه، إلى غير ذلك من الخرافات التي وللأسف حتى وقتنا الحاضر يؤمن بها كثير من الناس. فهذا هو أصل شرك قوم إبراهيم، وهي الصورة الثانية. فالشرك له أصلان. الأصل الأول هو تعظيم الصالحين والأولياء، وهو شرك قوم نوح، والشرك ويسمى شرك التقرب والشفاعة، شرك التقرب والشفاعة. والثاني هو شرك التأثير والأسباب، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، شرك التأثير والأسباب، إن هذه الكواكب وهذه النجوم السيارة وغير ذلك من الأمور لها تأثير ولها أسباب في الحوادث التي تكون في الأرض. فلذلك زعموا أن بسبب هذا التأثير بنوا لتلك الكواكب هياكل في الأرض، وزعموا أن أرواح تلك الكواكب تكون في هذه الهياكل، ولذلك توجد هذه الهياكل إلى عصرنا الحاضر التي هي معابد لهم. ولذلك ترتب على ذلك أن عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الكواكب لاعتقادهم أن لهذه الأفلاك وهذه الكواكب وهذه النجوم لها تأثيرات في الأرض. هذا هو أصل شرك قوم إبراهيم. إذن الشرك له سببان، إما التعظيم والغلو في الصالحين كما هو في شرك قوم نوح، أو اعتقاد تأثير الكواكب، التأثير الخارجي والأسباب الخارجية للكواكب والنجوم والأفلاك، ولذلك وحصل هذا في شرك قوم إبراهيم. نلاحظ في قصة إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم ذكر القمر ثم ذكر الشمس. وإبراهيم عليه السلام إنما ذكر هذه لأن القوم كانوا يعبدون هذه الكواكب، فأراد أن يقيم عليهم الحجة لأن هذه لا تصلح أن تكون ربا، لأن الرب لا يغيب، كيف يغيب عن عابده، وماذا سيكون بالنسبة لعابده إذا غاب عنه الرب ولم يبقى. فأراد أن يقيم عليهم الحجة، ولذلك قال العلماء إن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا. المتكلمون يستدلون بهذا الدليل، يقولون إن إبراهيم كان شاكا في الله فهو يعمل عقله، فقال لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا، ما دام يأفل هذا لا يصح أن يكون ربا، وهكذا. فيقولون إنه كان ناظرا، يعني مستدلا بعقله لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ليس بصحيح. إن إبراهيم كان مناظرا أي مقيما للحجة على قومه، لأنهم كانوا يعبدون هذه الكواكب، فهذا من باب التنزل مع الخصم لإقامة الحجة عليه. فهم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر، فيقول يلا نحن نتنزل معكم، هذا الكوكب هذا ربي، فلما أفل قال كيف أعبد ربا يغيب عني، فإذا غاب عني الرب ماذا سيكون حالي، هذا لا يصلح أن يكون إلها، وهذا مثل ما فعل عليه السلام في تحطيم الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما أتوا إليه قال بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا، وهو يعلم أن هذا صنم لا ينفع ولا يضر، لكن من باب ماذا؟ إقامة الحجة عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات، كلها ثنتان منها في ذات الرب، حينما قال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والثانية قال بل فعلهم كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا من باب إقامة الحجة عليهم. العرب، شرك العرب هو خليط من شرك قوم نوح في تعظيم هذه الأصنام وتعظيم الصالحين كعبادتهم للات والعزى ومنات، وأيضا عندهم شيء وإن كان قليلا من شرك قوم إبراهيم، ويظهر ذلك في استسقائهم بالنجوم. فالاستسقاء بالنجوم مظهر من مظاهر ما بقي من شرك قوم إبراهيم عليه السلام، وهو زعمهم بأن النجوم لها أثر في الأحداث الأرضية، فلذلك قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح اليوم مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه الصورة هي من آثار شرك قوم إبراهيم التي بقيت عند العرب. لكن كيف دخل الشرك إلى العرب؟ شرك قوم إبراهيم أو شرك قوم نوح كيف دخل إلى العرب؟ جاء في أخبار الفاكهي وغيره أنه كان لعمر بن لحي الخزاعي وعمر بن ربيعة في بعض الروايات أنه أول من أدخل عبادة الأصنام على العرب، وإلا فكانوا على التوحيد. وذكرت هذه الروايات أنه لما ذهب إلى الشام فرأى الناس يعبدون تلك الأصنام، فانبهر بما عندهم من حضارة عبادة الأصنام، فأتى بهذه المعلومة الجديدة والحضارة الجديدة فأتى بها إلى العرب فعبدت. هذه صورة من الصور التي ذكرت في موضوع دخول الشرك إلى العرب. الصورة الثانية أن لعمر بن ربيعة الخزاعي رئي من الجن، يأتيه من الجن، فأخبره أن الطوفان قد حمل أصنام قوم نوح وإدريس إلى ساحل جدة، فطرحها على الساحل وحثت عليها الرمال، فاستثارها عمرو وخرج بها وأتى بها إلى الموسم ونادى إلى عبادتها فعبدت من دون الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي وهو عمرو بن لحي يجر قصبه في النار فكان أول من سيب السوائب إلى آخر الحديث. فهو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، فلذلك كان هذا جزاؤه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأكثم بن جوني يا أكثم رأيت عمرو ابن عامر بن لحي يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك، يعني صورة طبق الأصل. فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به وبه منك. فقال أكثم أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم فبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. وهذا إسناده حسن. هذه بعض الصور في دخول الشرك إلى العرب. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأحاديث الذرائع التي تؤدي إلى الشرك، فحذر منها يعني أشد التحذير عليه الصلاة والسلام، ألا وهو تعظيم الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم وتصوير تماثيلهم وتعظيمهم، فإن هذه أكبر عوامل وذرائع الشرك المؤدية إلى القدح في التوحيد في أصل التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. الصورة الثانية هي شرك الأسباب والتأثيرات، فالشرك أسبابه نوعان: شرك التقرب والشفاعة وهو شرك قوم نوح، وشرك الأسباب والتأثير وهو شرك قوم إبراهيم. وفي كل من هاتين الصورتين عند العرب فإن شرك العرب مزيج وخليط من هذين الشركين، وإن كانت الصورة أكثر وضوحا من الصورة الأولى من الصورة الثانية. قال: وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لها. فشرك الشرك بالملائكة هو من باب التعظيم لهم، لأن الملائكة يعني خلق من خلق الله مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيدخل على الناس من باب أن هؤلاء ما داموا بهذه الصورة، والإنسان ما دام مذنبا متسخا بأوساخ الآثام والمنكرات فليس له وجه عند الله عز وجل، فعليه أن يبحث له عن واسطة، عن وسيلة، عن أحد يقربه من الله عز وجل ويسأل له، يشفع له عند الله عز وجل، قياسا للرب سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقالوا إن الملائكة هذا الخلق الطاهر النقي الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فعظموهم وعبدوهم من دون الله عز وجل. وكذلك بالنسبة للجن، لأنهم كانوا يخافونهم، يخافون الجن ويستمتع بعضهم ببعض، فلذلك عبدوهم من هذا الجانب واتخاذ الأصنام لهم. النتيجة من هذا كله، نعم، قال رحمه الله: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة من السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. أحسنت. يعني المصنف رحمه الله تعالى رجع إلى بعد هذا الاستطراد المفيد لا شك في ذلك، رجع إلى تقرير القضية التي بدأها. قال: وهؤلاء لا بالنسبة للمشركين من قوم نوح ولا المشركين من قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع بالخالق سبحانه وتعالى، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن وهذا ظاهر عند قوم نوح، هؤلاء ولكنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه الشبهة هذا التأويل هو الواقع الآن عند عباد القبور، حينما يقال له: يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلماذا لا تدعو الله مباشرة وإنما تذهب إلى قبر الحسين ولا قبر علي ولا قبر الجيلاني ولا قبر البدوي ولا قبر فلان وتطلب منه أن يغيثك أو أن يشفع لك عند الله عز وجل؟ يقول: هؤلاء أقوام صالحون وأنا إنسان عندي ذنوب، فليس لي جاه عند الله عز وجل، فأتشفع بمن له جاه عند الله عز وجل. هذا بعينه هي العلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في شرك قومي، في شرك العرب واتخاذهم لتلك الأصنام من وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يقرون بالخالق سبحانه وتعالى، لكنهم يعبدون هؤلاء ويصرفون لهم العبادات من أجل أن تقربهم من الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى إلى الآن الذين يسألون أصحاب القبور بعضهم يقول: هذا لا يضر ولا ينفع، لكني أتخذه شفيعا لي عند الله سبحانه وتعالى لأنه رجل صالح، لأنه نبي، إلى غير ذلك من الأمور. وهذه أوقعتهم في هذا الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن 9 الرهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، دليل على ماذا؟ تقاسموا بالله على قتل نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهم ماذا؟ يقرون بالله ويعرفون الله ويعظمون الله، فقسمهم بالله دليل على تعظيمهم لله عز وجل، لكن على ماذا؟ على قتلهم نبي الله الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لهم لينقذهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين، هذا هو الشاهد، بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يقرون بالخالق سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في العبادة. فعلم، قال رحمه الله: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر فيما تقدم تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، تكلم عن توحيد الصفات ثم ثنى بتوحيد الربوبية، فالآن ثلث بالحديث عن توحيد الإلهية، فقال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. ومعنى التوحيد المطلوب يعني الذي هو الفارق بين الموحدين والمشركين، الذي فيه النزاع، وإلا فإن توحيد الربوبية مطلوب أيضا، توحيد الصفات مطلوب أيضا، لكن هذا التوحيد عندهم هو يعني لا نزاع فيه، الأصل فيه أنه لا نزاع فيه عند أحد من الطوائف، فالناس كلهم يقرون بهذا. وإن كان يجب أيضا أن نبين أنهم مع إثبات المشركين لتوحيد الربوبية، فإن هذا الإثبات إنما هو إثبات وإيمان مجمل ليس بحقيقي وليس بكامل، وإلا لو كان إيمانهم بالله بربوبيته سبحانه وتعالى إيمانا كاملا لترتب على ذلك الالتزام بما يلزم من إثبات ربوبية الخالق سبحانه وتعالى، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك وقع عند العرب أيضا الذين يقرون بتوحيد الربوبية، وقع عندهم شرك في الربوبية ومخالفات في الربوبية، ومن ذلك يعني بعض ما ورد عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا شرك في الربوبية، دليل على أن إيمانهم بالربوبية هو إيمان مجمل وليس إيمانا حقيقيا كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أثبتوا الربوبية الحق وعرفوا الله حق معرفته لما عبدوا غيره سبحانه وتعالى، إنما هو إيمان وإثبات مجمل، إثبات وإيمان مجمل، وإلا لو عرفوا الله ما عبدوا غيره سبحانه وتعالى. قال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا أقر الإنسان بالألوهية فإن إقراره بالألوهية يدخل فيه ضمنا الإقرار بالربوبية، وهذا فيه إشارة إلى العلاقة بين التوحيدين. فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني يدخل ضمنا فيه، فمن أقر بالإلهية أقر بالربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فمن عرف الله ووحده حق معرفته لازم من ذلك أن يفرده بالعبادة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. فيقول مصنف: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قلنا هذا إشارة إلى العلاقة بين التوحيدين، فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من أثبت الإلهية فإنه قد أثبت ضمنا ودخل في ذلك ضمنا إثبات الربوبية، فإذا أفرد الله بالعبادة دل ذلك على أنه مقر لله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والتدبير، على عكس توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية ولا يتضمنه، بمعنى أنه قد يكون الإنسان مثبتا للربوبية ولكنه لا يكون مثبتا للعبادة، كما هو الحال عند المشركين، بل وعند حتى بعض المتكلمين يثبتون الربوبية لكنهم لا يثبتون الإلهية. لكن من أثبت الإلهية على وجهها الصحيح فإنه يكون قد أثبت الربوبية لا محالة، ولا يتصور من يثبت الإلهية وهو ينكر الربوبية، لا يتصور أصلا. فهذا معنى أن الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين أدلة توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية أيضا، في أن من أدل الأدلة على ذلك هو الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على التوحيد، وذكر الأدلة الواردة في ذلك. فمن ذلك قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا دليل على ماذا؟ على أن الناس مجبولون مفطورون على التوحيد، على التوحيد. وقال في الآية الأخرى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأيضا هذا دليل على فطرة الناس على معرفة الخالق وتوحيده سبحانه وتعالى، يدل ذلك على أن الإنسان في حالة الضراء لا يلجأ إلا إلى الله فطرة وجبلة، ولكنه في حالة الرخاء والسراء قد يغفل عن الله عز وجل. أيضا من الأدلة قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني مسألة وجود الله وإثبات وجوده سبحانه وتعالى هذه مسألة يعني فطرية لا شك فيها ولا جدال فيها ولا نزاع فيها، ولذلك لم يأتي أحد من الأنبياء يجادل قومه في إثبات وجود الله عز وجل إلا ما كان من فرعون حينما قال وما رب العالمين، وقالها إنما قالها علوا واستكبارا لا وإنكارا وجحودا لا يعني إنكارا للحقيقة لحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا دليل واضح وصريح على أن البشر مفطورون على التوحيد على الفطرة على الملة، ولذلك جاء بيان هذه الرواية قال هنا يولد على الفطرة، وفي رواية قال على الملة، وفي رواية قال على هذه الملة التي هي التوحيد والإسلام العام الإسلام المشترك بين جميع الأنبياء. فالناس مفطورون ومجبولون من أصل خلقتهم على هذا، فلذلك لو ترك الإنسان وفطرته لا أقر بوجود خالق مدبر له، ولكن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يعني المؤثرات الخارجية يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومما يدل على أن هذه الفطرة هي فطرة الإسلام إضافة إلى الروايات التي صرحت وقالت على الملة وعلى هذه الملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث أو يسلمانه، لأن الإسلام هو أصل الفطرة والفطرة هي الإسلام، إنما قال الأمور التي تحيد بالإنسان بفطرته عن هذا الدين وعن التوحيد وعن الإسلام، ألا وهي اليهودية والنصرانية، وقال أو يمجسانه المجوسية، وهذه أبرز الانحرافات التي تصرف الناس عن التوحيد، وهي أمثلة فقط وإلا هناك غيرها ما يصرف الإنسان عن أصل التوحيد. قال ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، يعني خالي الفاق يعني صفحة بيضاء. هذا المعنى هو تفسير المعتزلة للفطرة، تفسير المعتزلة للفطرة أن الإنسان يولد خاليا ساذجا خالي الوفاق من أي معرفة بالله أو يعني تصور لله سبحانه وتعالى. قال لما تلونا، يرد على هذا المعنى وهو قول معتزلة في المعنى الفطرة، لما تلونا أي من النصوص التي جاءت مبينة وموضحة هذه الفطرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهذا نص صريح قاطع وهو حديث صحيح: خلقت عبادي حنفاء، جاء في رواية كلهم حنفاء أي على الحنيفية أي على التوحيد، خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرمت أو حرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا حديث صحيح قاطع في معنى الفطرة أنها التوحيد أنها الحنيفية السمحة. خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين شياطين الإنس والجن فاجتالتهم ساقتهم حرفتهم، فمنهم من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من تمجس ومنهم من أصبح وثنيا إلى غير ذلك، وحرمت عليهم ما أحللت لهم أو أحلت لهم ما حرمت عليه. قال وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه، وهذا دليل على أن أصل الفطرة هي الإسلام. قال وفي رواية يولد على الملة، وهذا نص صريح، وفي رواية أخرى على هذه الملة. ونكتفي بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وهنا بعض الأسئلة وكان بعضها قد لا يكون بعضها مرة، يعني كيف أفضل تعطيل الصفات إلى القول بالحلول والاتحاد؟ هذه شرحناه ووضحناه في الدرس الماضي، ويمكن الأخ إذا كان غائبا أن يرجع إلى الأشرطة عند الأخوان ويستوضح الموضوع. يقول: هل نحن في زمن نحتاج فيه إلى إقامة الحجة خاصة مع انتشار العلم؟ الله مستعان. العلم يا أخي هو ليس هو معرفة القراءة والكتابة، إنما العلم هو الفقه في دين الله عز وجل. لذلك كما جاء في أحد السلف قال: كنت أظن أنك أفقه من في المدينة، ألا ترى أن اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولم تغن عنهم من الله شيئا؟ فالفقه هو فقه الدين ومعرفة الحق، وليس مجرد كثرة العلم وكثرة القراءة والكتابة. يقول هنا عدة أسئلة: كيف الرد العلمي على من يقول بجواز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا بحديث بلال: ألا تزورنا يا بلال؟ طبعا هذا الحديث فيه كلام. أولا الحديث هو النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهو نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع شد الرحال لبقعة من البقاع من أجل التقرب والتعبد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وعليه فإنه لا يجوز شد الرحال لأي بقعة كانت من أجل التقرب والتعبد لغير هذه المساجد الثلاثة. يقول: كيف يكون الرد العلمي على من يقول بأن علماء هذه الدولة ليس عندهم دليل في كثير من المسائل، في مسائل عقدية وفقهية، فيرددون عبارة سدا للذريعة سدا للذريعة؟ نقول: سدا للذريعة، أول من سد الذريعة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أقواله عليه الصلاة والسلام، النهي عن اتخاذ القبور سدا للذريعة. الأمر بطمس الصور من أمر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، فهو إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرع سد الذريعة المؤدية للحرام، وليس اجتهادا واستنباطا من العلماء، إنما بعمل النصوص، بإعمال النصوص الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجيدا السؤال جاء هنا ونحن حدثاء عهد بسد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الذرائع بالنصوص الواضحة القوية جدا. وسد الذريعة لا شك أنها قاعدة معتبرة شرعية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ولا يخالف في ذلك إلا من أراد التنصل عن دلالات النصوص وأن يفتح للناس بابا للشر، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا لماذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ لماذا؟ سدا لذريعة سب الله عز وجل، وهذا دليل شرعي معتبر في، والأدلة الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. قال أيضا في مسألة شد الرحل وفي جواز كشف وجه المرأة: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ هذا نصوص الكتاب والسنة واضحة صريحة في سد هذه الذريعة، الذريعة المؤدية إلى المنكر، إلى الوقوع في الفواحش التي مآلها نسأل الله العافية إلى الوقوع في المنكرات المغلظة. ثم فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أدرى الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي محرمة: ألا نصت وقالت بنص صريح وهن محرمات إذا مر بهم الأجانب فأسدلت إحدانا جلبابها على ماذا؟ على وجهها. هل هناك نص أصرح من هذا؟ فهذه نصوص صريحة واضحة لمن أراد الحق فهو أبلج وواضح، ومن أراد الهوى فإنه يعني يتذرع بما شاء من شبهات وإشكالات وحيدة عن النصوص الواضحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات على أمره، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وعقيدتها وأمنها ورخاءها، وأن يوفق ولاتها إلى قمع كل مفسد، وأن يحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.